لقربه فيها من الحكم الجميلة قصات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي، لعفوك فاحطط الأوزار عني. وكم من زلة لي في الخطايا، وأنت علي ذو فضل ومني، إذا فكرت في ندمي عليها عضضت أناملي وقرعت سني. أجن بزهرة الدنيا جنونا، وأقطع طول عمري في التمني، ولو أني صدقت الزهد عنها قلبت لأهلها ظهر المجني. وبين يدي محتبس طويل كأني قد دعيت له، كأني يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. أحبتي في الله، في هذا اللقاء نذكر قصة في غاية الاختصار، ولكنها تتضمن عبرا بل وآيات من آيات صدق النبي صلى الله عليه وسلم، النبي الذي أحرق قرية النمل. الحديث رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلى عليك الله رواه الرسول. رواه يا رسول الله، يا حبيب الله. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة، فأمر بجهازه فأخرج من تحتها، ثم أمر ببيتها فأحرق بالنار، فأوحى الله إليه: فهلا نملة واحدة؟ رواه البخاري. يا رسول الله، يا حبيب الله، يا خليل الله، يا رسول الله. العدل والظلم، الله سبحانه وتعالى أقام الدنيا على سنن العدل، ولكن الناس يقعون كثيرا في الظلم، وأعظم الظلم أن يظلم العبد نفسه بالشرك، بالكفر، بترك الإيمان والتوحيد. ثم ظلم العباد للعباد، حتى الظلم لا ينبغي أن يتوجه للحشرات. ربنا يقول: وما أنا بظلام للعبيد، يقول: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقص علينا قصة هذا النبي، لم يذكر لنا اسمه، فهو نبي لا نعرف اسمه، لكننا نصدق نبينا صلى الله عليه وسلم فيما أخبر. ولعله لم يذكر لنا اسمه حتى لا يقع في قلب البعض شيء من الحط من شأن النبي. النبي يخطئ في اجتهاده، ويصحح وحي هذا الاجتهاد، ينكر الله عليه إن فعل شيئا اجتهد فيه فأخطأ. وهذا النبي كان نائما في ظل شجرة فقرص، قرصته نملة، ولا شك أن النملة إذا تعرضت لك بالقرص فهي معتدية. أنا بقول الكلام ده لأن البعض قد يفهم من هذا الحديث عدم جواز قتل الحشرات مطلقا، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم أجاز لنا أن نقتل المؤذي من الحشرات. ألم يقل لنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم 5 فواسق يقتلن في الحل والحرم، مع أن في الحرم لا يجوز قتل أي شيء إلا هذه الفواسق 5 تقتل في الحل وتقتل في الحرم، وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم الكلب العقور، وذكر منها الحدأة التي تخطف مثلا ما عند الناس من طيور، ذكر الغراب الأبقع الذي يفعل مثل هذا، ذكر الفأرة التي ربما تفسد أرزاق الناس وأقوات الناس، ذكر الحية التي تؤذي. فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل هذه الفواسق حتى في الحرم لأنها مؤذيات بطبعها، لكن النملة ليس مؤذيا بطبعه. مثلا قد يقول قائل الناموس الهاموش، هذه المؤذيات تتعرض الإنسان، ألا نتخلص منها؟ يجوز، لأننا لا نهلك الأمة وإنما نتخلص ممن يؤذينا. يعني ما ينفعش أنني أجي مثلا في مكان عام وأقول أنا أهلك كل هذه الحشرات، لا يصح، بل الإنسان يعجز عن ذلك. أنا بقول الكلام ده لأن علماء البيئة اليوم بيتكلموا عن شيء اسمه التوازن البيئي. يعني إيه التوازن البيئي؟ يعني رب العزة لم يخلق شيئا عبثا، وخلق الكون بما فيه متكاملا. ولهذا تجد مثلا في الغابة الحيوانات التي تأكل العشب، وتجد في نفس الغابة الحيوانات التي تفترس هذه الحيوانات التي تأكل العشب. لو تركت الحيوانات أكلة العشب دون أن تتعرض للافتراس ستقضي على العشب كله ثم تموت جوعا، فهذا يحدث خللا بيئيا. ولهذا علماء البيئة النهاردة يحرمون مثلا الصيد في أماكن معينة، يحرمون القضاء على ذرية حيوان معين، يقولون مثلا هذا الحوت باقي من